هذا كلام باطل من أساسه. ما بين المغرب والعشاء يفعل الله ما يشاء. طيب بقية الأوقات يعني ينام الله سبحانه وتعالى ما يفعل شيء؟ فهنالك ساعات مباركة يستجيب الله تبارك وتعالى فيه الدعاء بعد ثلث الأخير من الليل إلى طلوع الفجر، ساعة المباركة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا بقي الثلث الأخير من الليل ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا نزولا يليق بعظمته وجلاله هو تبارك وتعالى، فينادي فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب دعاءه؟ هل من سائل فأعطيه سؤاله؟ طيب بعد نصف الليل إلى خروج الصبح، هذا بعيد مما بين المغرب والعشاء. وكذلك في يوم الجمعة من بعد طلوع الشمس إلى غروب الشمس في يوم الجمعة عموما ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شأن إلا أعطاه إياه. وقال بعضهم في هذه الساعة من أول النهار إلى آخر النهار ساعة مخفية، وبعضهم قيده وقال من عندما يصعد الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة أي صلاة الجمعة، ومنهم من قال هذه الساعة من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، والله أعلم بحقيقة ذلك. فمعنى هذا إن ساعة يوم الجمعة سواء من أول نهار إلى آخره أو في الأوقات المحددة، هذا لا علاقة له بما بين المغرب والعشاء. فإذا كان الله تبارك وتعالى ما بين المغرب والعشاء يفعل ما يشاء، فمعناه هذه الساعة كلها باطلة خارج عن الحقيقة. وهنالك قول دائر مشهور بين الناس وهو صحيح، قول صحيح، وإن لم يكن هذا القول وارد في القرآن ووارد في السنة وفي الحديث، ولكنه قول صحيح. يقولون: ما بين غمضة العين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال، وهذا قول صحيح. هذا لا علاقة له لا للمغرب ولا للعشاء ولا لغيره. ما بين غمضة العين وانتباهتها يفعل الله أو يغير الله من حال إلى حال، ويفعل الله ما يشاء، هذا صحيح. أما في هذا وكيف نتوصل إلى العبادة الحقيقية الأصلية الذي يكون له أصل في القرآن أو في السنة أو في أقوال الخلفاء الراشدين أو صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نتوصل إلى حقيقة ذلك إلا بتدبر القرآن الكريم آية آية وكلمة وكلمة وسورة سورة، ونقف عند كل آية وكل كلمة وكل سورة نتأمل، قراءتنا نكون بالتأني مو مجرد تصفح صفحات يا أيها الذين آمنوا ويمشي ونهاية السورة يا أيها الذين آمنوا ويمشي، لا، تأني. الله تبارك وتعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب أي أولو العقول، كلنا ولله الحمد أولو العقول، ما فينا مختل الشعور، ولله الحمد. وليتذكر أولو الألباب ليتدبروا آياته، لم يقل يسرع في آياته في قراءته، لا. إذن والذي يسرع في قراءة القرآن وهذا لا يفهم منه شيء. ثم السنة المطهرة أقوال المصطفى صلى الله عليه وسلم في الصحاح الستة وفي مقدمتهم الصحيحين للإمامين الجليلين الإمام البخاري رحمه الله والإمام مسلم رحمه الله، ثم بعد ذلك مسند الإمام أحمد حتى أعطوه الفقهاء رحمهم الله في مسند الإمام أحمد درجة قالوا إنه ثالث الصحيحين، معناه إنه كتاب مبارك بالسنة النبوية المطهرة صحيحة. وبعد ذلك موطأ مالك، موطأ إمام مالك رحمه الله، كتاب عظيم، كتاب مبارك، وكل أحاديثه إن شاء الله تعالى إذا كان فيها حبة حبتين هذا لا ينظر إليه، لا يحتم به، والباقي صحيحة. ومسند المستدرك والحاكم والنسائي وابن ماجه وغيرهم كل هذا من الطيب، هذا من أنواع العبادة والسؤال أهل العلم، أهل العلم الصحيح الذين يحكمون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مو من أهل العلم المخرفين المبتدعين الذي ينشر بين مريديه وأتباعه يقول إنما بين المغرب والعشاء يفعل الله ما يشاء، ولا أتباع إذا سمعوا هذا كلام شيخهم من أستاذهم هذا المخرف المبتدع يقولوا خلاص صلى خلاص، فأنهم لا يعبدون الله إلا ما بين المغرب والعشاء وفي بقية الأوقات لا. إنما إذا يسأل الإنسان من أهل العلم يقول يحسن به الظن إنه يحكم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعند ذلك يسأل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وبذلك تعرف عبادة الله، تعرف عبادة الله أو تعرف عبادة الله. إذا كانت تعرف يعني العبادات تعرف، إذا كانت تعرف يعني أنت أيها المطلع لكتب السنة وتتلو كتاب الله أنت تعرف بهذه الوسيلة التي خلق العبادة من أجلها وتؤدي على الوجه الذي شرعه الله، وتؤدي العبادات على الوجه الذي شرعه الله وطلبها منك ورضي عنك، وهذا هو السبيل الوحيد إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، والفوز بكرامته، والفوز بكرامته، وفي مقدمة الكرامات أولا وقبل كل شيء رضا الله تبارك وتعالى. إذا رضي الله تبارك وتعالى حصلت الجنة وحصل الغفران وحصلت الرحمة وحصلت المغفرة وحصلت التجاوز عن السيئات وحصلت إبدال السيئات حسنات، كل هذا متوقف أولا برضا الله تبارك وتعالى إذا رضي الله. وإن لم يرضى الله هل يدخل جنة إنسان من لا يرضى الله عنه؟ لا. والفوز بكرامته والنجاة من غضبه وعقابه، وفق الله المسلمين لكل ما فيه رضاه، ومنحهم الفقه في دينه، وولى عليهم خيارهم، وأصلح قادتهم، ووفق علماء المسلمين لأداء ما يجب عليهم من الدعوة والتعليم والنصح والتوجيه والإرشاد الصحيح، إنه جواد كريم. هذا دعاء دعا به سماحة الشيخ، نقول آمين. ومن أنواع الشرك يدخل سماحته أيضا هنا في تفصيل بين أنواع الشرك الموجودة بين الناس، ومن أنواع الشرك الحلف بغير الله، الحلف بغير الله كالحلف بالأنبياء وبرأس فلان وبحياة فلان، والحلف بالأمانة والحلف بالشرف، هذه كلها باطلة، كلها باطلة. وفي بعض البلاد بعض من إخواننا المسلمين يكثرون الحلف بالنبي، والنبي كذا والنبي كذا والنبي تعال والنبي روح والنبي أجلس والنبي كل والنبي أشرف، هذا كله باطل، هذا كله شرك. عليهم أن يتوبوا إلى الله ويتركوا هذا النوع من الحلف. وبعضهم يحلفون بالشرف وشرفك وحياتك وشرف أبيك وشرف فلان، وبعضهم بحياتي بحياة أبيك بحياة أمك بحياة أولادك بكذا، هذا كلها لا يجوز، كل هذا لا يجوز. والبعض يحلفون بالأمانة، والأمانة كذا والأمانة كذا، والحلف بالأمانة هذا ماشي عندنا نحن هنا في الأراضي المقدسة وما حولنا، وإذا ذهبتم إلى السوق لتشتروا أي شيء سواء من الأقمشة ملبوسات أو سواء من الأطعمة المأكولات أو سواء من الفواكه، وتعالوا في الصبح مثلا في الحلقة، حلقة الخضار، تشوفوا من بعيد كذا تشوف مثلا هناك قوطة وخضار أحمر تقولوا يا سلام هذا القوطة هذا الطماطم هذا يصلح محشي، تجي عنده تقلب إلا من تحت صغار أخضر ناجي، وإذا جيت تقلب وتشوف تطلع حبة حبتين يقول لك لا تقلب لا تقلب لا تخرب الرصة لا تقلب لا تقلب إلا فلوسك، أسفله أعلاه واحد ما يختلف، إذا اتفقت معه قلبت على الكيس إلا هو اشهد ايش هذا؟ انت ما قلت لي اسفله واعلاه واحد؟ لكن انا ما ادري انا اشتريته هكذا. طيب ليه يا اخينا ما قلت بالاول انا اشتريته هكذا؟ هذا هو يصلح لك خذ، ما يصلح لك لا تاخذ. ليه؟ اليس هذا غشا؟ اليس الرسول صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منا؟ ثم يحلب بالامانه يقول والامانه لا تقلب الا فلوسك، لا تقلب الا فلوسك، اسفله اعلاه واحد بالامانه. وهذا الحلف بالامانه شرك، وصار مشركا وهو لا يدري، اصبح مشركا وهو لا يدري، يحسب انه حلف، والحلف حلف شرك. نسال الله السلامه ونسال الله العافيه. ومن انواع الشرك الحلف بغير الله كالحلف بالانبياء زي اللي يقول والنبي وبراس فلان، زي اللي يكون بحياتك وحياه اولادك وحياه ابيك والحلف بالامانه، والامانه كذا والامانه كذا، والحلف بالشرف، بشرفك وشرف ابائك وشرف كذا وشرف كذا. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. من كان حالفا فليحلف بالله، يقول والله العظيم، بالله العظيم هذا كذا وكذا. من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. سكوته اولى من ان يحلف بغير الله ويصبح مشرك ويخرج من الاسلام وهو لا يدري، يحسب انه لسه مسلم ماشي في قلبه ايمان وهو خالي من الايمان، فرغ قلبه وجسمه من الايمان وهو لا يدري، يصلي ويصوم وهو غير على غير اسلام، على غير ايمان. نسال الله السلامه ونسال الله العافيه. الواجب علينا ايها الاخوه جميعا نتفطن لهذه الامور، وان كانت بعضها امور دقيقه لا يحسبون له حساب، ولكنها عند الله عظيم، ولكنها عند الله عظيم. نسأل الله السلامة. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، صمته أولى، متفق على صحته. وقوله صلى الله عليه وسلم هذا حديث آخر، من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. من حلف بشيء دون الله أي لغير الله، سواء بالنبي أو بالولي أو بالسيد أو بالشرف أو بالحياة أو بآبائه أو بأولاده أو بشرفه أو كذا، كل هذا من حلف بها فقد أشرك، صار مشركا. والمشرك لا يغفره الله، والمشرك لا يدخل الجنة، كما قال الله تبارك وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، فقد حرم الله عليه الجنة، المشرك لا يشم رائحة الجنة. إذن إلى أين يذهب وأين مقره وإلى أين يستقر؟ الله تبارك وتعالى حكم ذلك فقال ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومأواه النار أي مقره، المكان الذي يستقر إليه، والبيت الذي يدخل فيه، والسكن الذي يسكن فيه، وهو النار، نار جهنم. نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم هذا حديث آخر، حديث ثالث. وقوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم هل هو الله؟ لا، هو خلق من خلق الله. إذن من حلف بالنبي فقد كفر أو أشرك، إما صار كافرا أو صار مشركا، فكلاهما بمعنى متقارب، الكافر مأواه النار والمشرك مأواه النار. نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. من حلف بغير الله، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أخرجه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وقال عليه الصلاة والسلام هذا حديث رابع، من حلف بالأمانة فليس منا، أي من حلف بالأمانة فليس منا. هذه الأسواق كما قلت قبل قليل، في الأسواق عند البيع والشراء يحلفون بالأمانة. وإذا قال مثلا واحد عند الرجل يبيع الغترة يقول كم الغترة هذا؟ يقول هذا الغترة هذا بكذا ريال. في عندك أحسن منه؟ لا ولا مانا، هذا أحسن شيء في السوق، ما تحس في السوق أحسن من هذا. هذا ما أدري أمريكاني، ما أدري سويسري، ما أدري باريسي، ما أدري شكله، ويجيب الأسامي ويحلف بالأمانة. فصار إيه؟ وليس من المسلمين من حلف بالأمانة، لأن الرسول الإسلام ونبي الإسلام قال عليه الصلاة والسلام من حلف بالأمانة فليس منا، أي فليس من المسلمين. هل نحن منتبهون لهذا؟ الواجب علينا أن ننتبه لهذا أيها الإخوة. والحديث الخامس قال عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. لا تحلفوا بآبائكم وحق أبي وحياة أبي، لا ما نقول وحياة أمي، لا وأولادي، لا ما نقول. ولا تحلفوا بالله العظيم أيضا إلا وأنتم صادقون. أما تحلفوا بالله وبالكذب لا، أيضا لا، لأنه يصير كذاب، ينفق سلعته بالأيمان الكاذبة وإن كان حلفه حلفا صحيحا، قال والله العظيم بالله العظيم كذا وكذا ولكنه كذب. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. والحلف بغير الله من الشرك الأصغر، وقد يفضي إلى الشرك الأكبر إذا اعتقدت عظيمه. والحلف بغير الله في حد ذاته شرك أصغر، ولكن إذا اعتقد إن هذا خلاص وحلف، إذا قال والأمانة قال الرجل الثاني خلاص حلف، حلف بالأمانة ليس لنا أن نتجاوز، لأنه صدق هذا الحلف وعظم من شأن هذا الحلف، هذا يؤدي إلى الشرك الأكبر. بعد أن كان الشرك الأصغر تحول تلقائيا أوتوماتيكيا إلى الشرك الأكبر إذا اعتقد تعظيمه مثل تعظيم الله تبارك وتعالى. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام من حلف له بالله فليرضى، من حلف له بالله فليرضى. علينا إذا حلف أحد عند البيع، عند الشراء، عند الطعام، عند الدعوة، عند العزومة، عند أي نوع من إذا حلف لنا بالله، والله العظيم إنك تجي معنا، والله العظيم إن العشاء عندنا تتعشى معنا، والله العظيم إن هذا كذا وهذا كذا، علينا أن نرضى بهذا ونقبل. وكذا لأننا نعظم الله تبارك وتعالى، من حلف له بالله فليرضى. وكذلك إذا حلف له بغير الله فعظمه واحترمه ولم يتجاوز حدوده ووقف عنده، كأنه عظم هذا الحلف الذي بغير الله كالحلف الذي بالله، فصار شركا أكبر. إذا اعتقد تعظيمه مثل تعظيم الله تبارك وتعالى، أو أنه ينفع ويضر دون الله، أو أنه يصلح لأن يدعى أو يستغاث به يصلح، فاعتقادهم أن السيد البدوي له تصرف يتصرف في الكون، كاعتقاد أهل اليمن وحضرموت إنه عيدروس أو ابن علوان وإنهم يتصرفون. عيدروس يقول السريع الغضب، وابن علوان شديد ما أدري إيش التصرف الكون. إذا اعتقد هذا صار مشركا. ومن هذا الباب قول بعضهم لبعض ما شاء الله وشاء فلان، ولولا الله وفلان كان كذا وكذا، ولولا الله وفلان كان الرجل يضربني ويقتلني ولكن الرجل هذا قتلني، ولولا الله وفلان كان السارق يدخل في البيت ولكن وجود هذا كان. هذا كله شرك. إذا أراد أن يقول لولا الله ثم قال ثم فلان فهذا جائز، لأنه فصل بين الخالق والمخلوق بكلمة ثم. لولا الله ثم فلان لكان اللص دخل البيت، لولا الله ثم فلان لسرق فلان جيبي مثلا أو كذا وكذا، وهذا جائز. أما لولا الله وفلان بدون كلمة ثم فهذا لا يجوز، لا يجوز. وهذا كله من الشرك، وإن كان من الشرك الأصغر، ولكن قد ينقلب إلى الشرك الأكبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. وبهذا يعلم أنه لا حرج بأن يقول لولا الله ثم فلان، أو هذا من الله ثم من فلان، إذا كان له تسبب في ذلك، في مثلا ترقية في مرتبة، أو إضافة في الراتب، أو مثلا في بيع وشراء، في زيادة شوية ربح، يقول هذا من الله أولا من فضل الله تبارك وتعالى وتوسعته لنا، ثم بسبب فلان. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أن رجلا قال له: ما شاء الله وشئت. قال ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم، رجل من عامة الصحابة، واحد منهم لم يصلى، فقال له صلى الله عليه وسلم بعد أن غضب وتغير وجهه، قال: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده، لا تقل ما شاء الله وشئت، لا، قل ما شاء الله وحده، أو ما شاء الله ثم شئت. فدل هذا الحديث على أنه إذا قال ما شاء الله وحده فهذا هو الأكمل، وإن قال ما شاء الله ثم شاء فلان فلا حرج في ذلك، جمعا بين الأحاديث، والأدلة كلها على هذا، والله ولي التوفيق. وهذا كان آخر جواب سماحة الشيخ على السؤال الأول، والآن نبدأ وندخل في السؤال الثالث. السائل يسأل السؤال الثاني، قال: يخلط بعض الناس بين التوسل بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وبين محبته وطاعته والتوسل بذاته وجاهه، كما يقع الخلط بين التوسل بدعائه عليه الصلاة والسلام في حياته وسؤال الدعاء وسؤاله الدعاء بعد مماته، وقد ترتب على هذا الخلط التباس المشروع من ذلك بالممنوع منه، فهل من تفصيل يزيل اللبس في هذا الباب ويرد به على أصحاب الأهواء الذين يلبسون على المسلمين في هذه المسائل؟ يعني خلاصة سؤال السائل، يقول: يخلط بعض الناس، يدخل هذا في هذا، كما يسمون في عامة المسائل يدخل شعبان في رمضان، ولا يفرق بين هذا وهذا. يخلط بعض الناس بين التوسل بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ومحبته وطاعته، هذا النوع، والتوسل بذاته وجاهه، كما يقع الخلط بين التوسل بدعائه، التوسل بدعائه كما دعا الأعمى، والتوسل بالدعاء بعد مماته، يدعو له بعد مماته، مو النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم كما دعا للأعمى أن يرد الله بصره فرد الله بصره، هذا كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والأعمى جاء وطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يرد الله بصره، ثم دعا الله واستشفع بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم دعانا ورد الله بصره. وهل هذا مع الذي يأتي بعد أن كان الرسول صلى الله عليه وسلم مات وانتقل إلى الرقيق الأعلى ودفن وهو الآن ميت، يأتي واحد ويتوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم بجاه رسولك، أتوسل بنبيك رد علي بصري، هل هذا وهذا واحد؟ لا، هذا كان في حياته الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له، وهذا بعد موته الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدعو له، لم يدعو له، وهل هذا وهذا واحد؟ لا، ولكن الناس لا يفرقون، يحسبون التوسل هذا كله الحاضر وغير الحاضر واحد، ما دام التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم معناه واحد ودرجته واحدة، لا، ليست درجتها واحدة، وليس التوسل بمعنى واحد كلها، هذا في حياته وهو قادر أن يرفع يده ويقول: اللهم رد عليه بصره، أي الله أو اللهم يقضي على هذا حاجته، أو اللهم أدخل هذا الجنة، أي اللهم هذا أجعله من الشهداء، هذا في حياته. نعم الرسول صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى يقبل ويستجيب دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما بعد موته من الذي يدعو؟ من الذي يقول اللهم رد على هذا بصره، اللهم أقضي هذا حاجته؟ من يقول هذا والرسول صلى الله عليه وسلم ميت، والميت لا يتكلم، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله، انقطع خلاص. والرسول صلى الله عليه وسلم من ابن آدم، من ابن آدم داخل في قوله ابن آدم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. انتهى. وقد ترتب على هذا الخلط التباس المشروع من ذلك بالممنوع منه، الطلب التباس، كيف التوسل بالمشروع وكيف التوسل بالممنوع، ولا يفرقون بين هذا وهذا. وأكثر هؤلاء الذين يتوسلون الآن بالرسول صلى الله عليه وسلم بجاه نبيه